ابن صياد ليس هو الدجال، لكنه دجال من الدجاجلة. ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، ولكنه دجال من الدجاجلة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته بين، لو تركته بين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إن يكن هو، يعني الدجال الأكبر، فلن تسلط عليه، أي لن تقدر على قتله، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. الدجال الأكبر لا يولد له، ولا يدخل مكة ولا المدينة، وهذا ابن صياد قد ولد له ودخل مكة والمدينة، ولكنه كان الصحابة رضي الله عنهم يشتبهون في أمره، حتى كان جماعة منهم يقطعون بين الدجال الأكبر، وليس هو بالدجال الأكبر، إنما لما يوهم أمره. وفي غزوة من الغزوات لا يدرون أين ذهب، هذا ما يؤكد أمره أنه دجال من الدجاجلة، لكن لم يكن هو الدجال الأكبر. كان الدجال الأكبر كما أخبر عنه تميم الداري فيما رأى كان موثقا في جزيرة من الجزر.